الله يسعدك يا مولاي. والله يصلح حالك. ايوه يا شيخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله الله الله الله الله الله الله تلك آيات الكتاب المبين. الله الله الله الله الله الله يقويك يا عم سعيد. الله يقويك. صلى على النبي عليك عشرة. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. نحن نكف عليك أحسن القضاء بما أوحينا إليك يا رب. ضيفت عليك يا عم. ضيفت عليك المساعي. ضيفت عليك يا مولاي. الله الله الله الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Thank you. الله يا بطل. عشان خاطر النبي كمان نوبة دي. ضروري ضروري. طيب تعليك يا شيخ سعيد. الله يكرمك. طيب تعليك. الله يخليك عم الحاج. لا تضحك يا ربي وجودك Oh! الله يكرمك يا رب. الله يطول عمرك يا عم الحاج. Oh, سايق المنام. وجاءوا أباهم عشاء. مرة أخرى فطبعا ساعات طبعا حاطين الفلوس اللي باجي على 1200 وعلى ما يرضى عليه. هون يا شيخ سعد بالطريقة دي. أيوه. كل يوم. قريب على مدارس دي. الله الله الله الله الله. Thank you. لك ابو الله Thank you. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه Thank you. آيات الإله كمان مرة نفس المطار. الله يخليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ سعيد. الله كل مرة ربنا يرضى عليك من عنده كده صلى على الله يا مولانا. الله يبارك. ما يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا ابو شادة. وكذلك نزل بالمحسنين. يا فندم. الله يفتح عليك. الله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. اللهم صل على صاحب الرحمة. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ابو سعد يا عم. ابو سعد.

ولقد أمت به وأن بها لولا كذلك من أحسن إخبار النور شوف أعمل بحشاء إنه من عبادها المخلصين صاحب